ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فأكثر من الصلاة على النبي كذلك، وأكثر من الاستغفار. يقول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة حفظكم الله، أشكركم على حسن متابعتكم وعلى حرصكم على تعلم العلم الشرعي، وأشكر الإخوة الذين يقومون معي ببذل الجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، أشكرهم على صنيعهم حفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول أخو السائل: عند الرفع من الركوع يسمع الإمام وأنا أحمد فقط، يسمع الإمام وأنا أحمد فقط، قل سمع الله لمن حمده وأنت تقول ربنا ولك الحمد. هل أرفع اليدين؟ نعم، ترفع الأيدي عند قول ربنا ولك الحمد، ترفع الأيدي في الصلاة في ثلاث مواطن، والموطن الرابع فيه بعض الخلاف، ورد أن النبي رفع فيه أحيانا وترك أحيانا. أما الموطن الأول للرفع فهو ابتداء تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الهوي للركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع، والموطن المختلف فيه عند القيام من التشهد الأوسط. حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فعل ذلك، ويكون الكلام بالمعروف. هل يجوز أن أعمل عروسة بالخيوط وأعمل لها عيون وملامح، ولا حرام؟ أعملها للأطفال اللعب بها، إذا كان للعب بها لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وعندها صويحباتها من البنات يلعبن بالبنات أي بالعرائس الصغيرة، فإذا رأينهم قمعن تعن خف إن اختفينا، قالت: فيسربهن النبي إلي يلعبن معي. داس على مكان مر به كلب مبلل بالمطر، هل تنتقل النجاسة من الأرض إلى أسفل النعل؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الوساوس يا محمد، لا شيء عليك طهرهما بعد. هل ثبت قول حمدا كثيرا طيبا بعد ركوعنا؟ نعم قد ثبت: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي لأبي بكرة: لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بأس بها وتستحب عند الجمهور، وإن كان الحديث الوارد فيها الأصح فيه أنه من قول أبي سعيد ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الجمهور قال يعمل به في فضائل الأعمال، ومن ثم جوزوا قراءتها بل استحبوا قراءتها يوم الجمعة. عائشة: حفظك الله وأسكنك الله الفردوس يا بنيتي. هل من دعوة وفقك الله يا مصعب وسلمك: هل البكاء على الميت يؤذيه؟ إذا كان بكاء مصحوبا بالنياحة والتسخط على أقدار الله، وكان الميت قصر في تعليم أهله، يؤذيه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني البكاء المصحوب بالنياحة والمصحوب بالاعتراضات على الشريعة أو الوصية به، كما كان قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. عندي مصحف صغير أتت الحفظ فيه وأصبح يتعبني، وذهبت لفندق وجدت نفس الطبع أكبر نزلت، وبحثت في المحل والمكتبات على نفس الطبعة، كل البائعين أكدوا أنها أوقف طباعتها من سنتين، فاشتريت مثله على حافتيه تفسير. ما السؤال؟ الله يرحم أخانا مصطفى ابن فهيم رحمة واسعة واسمنه الفردوس، وفقك الله يا محمد بن إيهاب. حديث قراءة سورة الملك قبل النوم سنده ضعيف. يقول: تجميد البويضة الفتاة حتى لو تزوجت كبيرة بالسن كانت قادرة على الإنجاب، لا يجوز مثل هذا، ثم لا يجوز ثم لا يجوز، وتفتح بابا للشر. الله ينجينا وإياكم من أهل الجزائر، واجعل هذه واجعلها بردا وسلاما عليكم، ويبدلكم خيرا مما أنتم فيه. زوجتي رأت رؤيا بأننا تحولنا إلى دار غير دارنا التي نسكنها، لعل الله أن يوسع عليكم وأن ينقل أحوالكم من حال إلى حال أفضل. عمل المرأة مديرة مدرسة، وفي المدرسة رجال. ألاقى عليهم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا في الإمامة العامة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك يا أحمد. بكاء فقط على أمي على فراقها، هذا لا إثم عليك فيه، فقد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابنته زينب. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ قال: يا سعد، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يقول الأخ السائل: إذا طلب مني أحدهم سلعة ما لا أتاجر فيها وأحضرتها له وبعته إياها بسعر فوق سعرها، هل هذا جائز؟ بين له أنك بائع. أما إذا كان يظن بك أنك وكيل أمين فلا تخدعه، بين له أنك تبيع له، ومن ثم يسوغ له أن يناقشك. الجمع في المطر الظهرين والعشاءين ما الضابط؟ الحديث الوارد في الجمع في المطر حديث ضعيف، لكن عندنا حديث فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. كان في المطر من باب أولى. بسم الله. الزوج الذي يكفر بالله كفر لفظي، هل تطلق الزوجة منه؟ وضح السؤال أكثر، فإن ثبت كفره لم تحل معاشرته. يقول: يفكر كثيرا بالمستقبل ويخاف دائما. لا تخف، ما دمت معتصما بالله فالله يتولى الصالحين. اطمئن إلى أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. من لذلك يا أخ مصطفى بارك الله فيك، قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. هل صح خبر في إثبات الشمال لله؟ قل: الأخبار التي وردت في إثبات اليد الشمال لله لا تصح. وفي الحديث: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ما حكم بيع الماء؟ بيع الماء لمن بذل جهدا في إحضاره وتغليفه وتعبئته ونحو ذلك جائز مقابل هذه التكاليف، ويمكن أن يتربح منه أيضا. حكم النوم على البطن لا بأس به. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على بطنه فقال: تلك بزعة يبغضها الله أو بزعة أهل النار. حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة وهو ضعيف. مقيم بالمدينة المنورة وأريد تعلم علم الحديث. أنبأك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل علم بالحديث، أذكر منهم فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله وحفظه الله. هل تجب على المرأة صلة الرحم؟ نعم، يجب على المرأة صلة الرحم قدر استطاعتها. عقيقة الولد لغاية كم سنة مفتوحة، قد عقد ابن سيرين عن نفسي على الكبر. وجزاكم الله خيرا يا أم هند. يقول: قولهم إن أثار الفراعنة كانت موجودة أيام الفتح ولم يهدمها سيدنا عمرو ولا سيدنا عمر، فلما نهدمها الآن؟ ما أدمنا شيئا، سنهدم أهرامات، أدمنا شيئا، بارك الله فيك. أما إذا كانت أما وثن يعبد من دون الله أيا كان، فالأوثان التي تعبد من دون الله معروف حكمها. هل صح خبر في أطيط العرش؟ لم يثبت خبر في أن العرش يب. نعم، قد ورد حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، وما لها ألا تكون كذلك، وما ثم موطن شبر إلا به ملك قائم أو راكع أو ساجد. هل صلة رحم المرأة أهل زوجها؟ أهل زوجها ليسوا بأرحام لها، لكن إن زارت أخت الزوج وأم الزوج لله وفي الله إنها تساب على ذلك إن شاء الله. قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قيل لولا دعاؤكم لولا إيمانكم، كذا قال فريق من أهل العلم. هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة على الميت في المسجد بلا اتباع للجنازة؟ يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك. قالت: سبحان الله، ما أقرع ما نسي الناس. وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ بارك الله فيكم. حكم اسماع المصلي نفسه في القراءة لا بأس بذلك. ما كفارة اليمين الغموس؟ كفارة اليمين الغموس أن ترد المظلمة إلى أهلها، وأيضا الاستغفار والعمل الصالح، لأن فيها حقان: أولا امتهنت اسم الله سبحانه وتعالى، ثانيا أكلت حقوق الناس بناء على اليمين الغموس، فلا بد من إصلاح الأمرين. رجل قال لزوجته: تحرمي علي، وكان قصده تعزيرا لها، وكان قصده تعزيرا لها. عليه كفارة يمين. قال لزوجته: تحرمي علي، كفارة ذلك كفارة يمين. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. على من تطلق وتأخذ معاش والدها العدم وجود وارد تعيش منه. المرأة تسأل أنها متزوجة وتريد أن تطلق وترجع إلى زوجها، ولكن لا تثبت التزويج الجديد من أجل أن تأخذ المعاش، في غش للدولة ولا يجوز إلا عند الاضطرار. صحة حديث: العين تدخل الرجل القبر، في سنده بعض النزاع. هل تجوز الصلاة في عمل وأنا فرض أمن 12 ساعة؟ صلي في مكانك ما دمت فرض أمن. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في الهاتف؟ نعم، بالمعروف وللحاجة، والله أعلم. هل يجوز نسمي الولد أسلم؟ نعم، وقد كان هذا موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأسباب المعينة على استيقاظ الشخص لصلاة الفجر: من هذه الأسباب دعاء الله سبحانه، ثم النوم مبكرا، ثم الاستعانة بالأجهزة الحديثة للإيقاظ، والاستعانة بالإخوة بعد الله لإيقاظك. كيف يكون فاطمة أمين؟ ما عندنا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من المحمول دون وضوء؟ نعم، بل ومن المصحف أيضا. في بعض النزاع، يعني بعض العلماء يصححونه وبعضهم يضعفونه، يعني ليس قولا واحدا يصح، في رجل مختلف فيه. ما شروط تعدد الزوجات؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هناك القدرة على الإنفاق والأمن من الظلم. هل يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه بعد موته؟ لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حديث يوسع البيت يتسع البيت على أهلي بقراءة القرآن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الخصام لتجنب الأذى يمنع رفع الأعمال؟ يمكنك الاقتصار على الحق العام للإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وليس بواجب عليك أن توسع العلاقات مع الأشخاص. كيف أتخلص من ذنب أدمنت عليه مدة طويلة؟ اسأل الله أن يصرفه عنك وابتعد عن موطنه. ووالدتي أخرجت نذر على نفسها بإطعام مسكين، هل يمكن إخراج ذلك النذر مال؟ لا، بل يخرج كما نذرت وفقك الله. حديث: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي إلى آخره. لا يثبت ثم لا يثبت. حكما يتجسس على خصوصية الهاتف، أصل التجسس ممنوع لقوله تعالى: ولا تجسسوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا. أما إذا دعت ضرورة إلى ذلك أو علة من العلل لذلك جاز ذلك للمصلحة. حكم الدعاء برفع اليدين بعد كل صلاة. أما الدعاء بعد كل صلاة فيستحب، لأن ربنا قال: فإذا فرغت فانصب. قال بعض العلماء: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. ولأن النبي كان إذا صل انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة وهذا دعاء. ولأن النبي كان يتعوذ بالله سبحانه بعض التعوذات بعد الصلاة وهذا دعاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. أما رفع اليدين معه فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن فعل لا حرج، لأن رفع اليدين من الأمور المتواترة تواترا معنويا في الدعاء، والله أعلم. إنما مر منكم في جاهليتكم يا حسام فقد تجاوزنا لكم عنه. ماذا يترتب على من طلق زوجته تطليقة واحدة؟ ينظر عليها بينة أم تطليقة واحدة رجعية؟ إذا كانت تطليقة واحدة بينة فهذه بمثابة الخلع، فتنفصل عنه الزوجة وترجع إلى أهلها أو تبقى في منزل زوجيتك حاضنة، أو لا يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية حينئذ لأنها تطليقة ليست برجعية. أما إذا كانت تطليقة رجعية تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية ويلزم بالإنفاق عليها زمن العدة، وكذلك هي زوجة ولم تزل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ هل قال بعض العلماء إنها فروج؟ نعم قالها، لذلك قول عدد كبير. دعوني الأرق من النوم، اللهم اصرف عني الأرق. أما دعاء ثابت فالحديث التي وردت في هذا الصدد في سندها مقال: ترك صلاة الجمعة بسبب العمل ترك صلاة الجمعة بسبب العمل ببلاد الغربة. اجتهد يحفظك ربي في أن تصلي الصلاة لوقتها، وابحث عن أعمال تتواءم مع إقامة شعائر الله. هل يجوز مقاطعة جارتي؟ عفوا، كيف نثبت للملحد وجود خالق بالعقل وبالنقل وبكل شيء؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد كان بعض العلماء يسلك في ذلك مسالك، وخير مسلك نسلكه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نقول للأخ السائل: هل يتصور أن كوبا مثل هذا الكوب يصنع نفسه ويأتي ويشعل له عنقا هكذا وبعدها اتساعا وبعدها يجلس على أو يوضع على يصنع مقادة يقعد عليها، هل تتصور أن هذا يمكن أن يصنع نفسه بهذه الطريقة التي يجمع نفسه ويصنع نفسه أم له صانع؟ أكيد إن إذا كنت عاقلا ستقول له صانع، الذي نصب الجبال وخلقك وخلق آبائك وأجدادك وخلق الأشجار والثمار وخلق الدواب، هل خلقت عشوائيا أم لها خالق يخلقها؟ لقد قال العربي البارة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الحكيم الخبير؟ إنك لا تستطيع أن تقول إن هذا القلم صنع نفسه، أتى وجعل من نفسه حديدة ولبيسة وملأ نفسه بالحبر وبعدها خلع هذا وركب فيها، لا تستطيع أن تقول إن هذا كان خبط عشواء. فالذي نظم هذه الدنيا وجعل شجار أشجارا تمتص ثاني أكسيد الكربون وبني آدم يمتصون الأكسجين وجعل اختلاف الألسنة والألوان، أصنع هذا نفسه؟ من آيات الله أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا نسكن إليها، فكيف لو كان الخلق كلهم رجالا أو كانوا نساء؟ إنك إذا رفعت الهاتف إذا اتصل المتصل تعرف من صوتي أنه فلان، ولا تشتبه الأصوات، من الذي خالف بين الأصوات؟ أعود إلى ما كنت بصدده ولعل هذا الملحد أن يسلم. أعمل مريضا في مستشفى، هل يجوز الصلاة في مكان العمل؟ الضرورة لها أحكامها، إذا كان المرضى سيتلفون جاز لك العمل في موقعك، هل تصح كلمة لا ولاية لأسير؟ ليس بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد تكون هناك بعض القواعد الفقهية التي تقول إن الشخص مضطر والمضطر أو مكره والمكره لا حكم له. أنصحك بتقوى الله والإكثار من ذكره وتعلم كتابه وسنة رسوله والدعوة إلى الله يحفظك الله. هل يجوز ما لكفارة يمين لمن لم يستطع الإطعام والصوم؟ اشتري بالأموال طعاما ووزعه، لأن الله قال فكفارته إطعام 10، فلا يجوز أن تشتري أن تخرج مالا، ولا يجوز أن تعطي مسكينا واحدا 10 وجبات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الزواج من بنت أصغر مني 17 عاما، هذا طيب إذا وافقت عليك هذه البنت. إقامة عقد قران بالمسجد، دخلت النساء للتصوير واعتلت المنبر للتصوير، هل يجوز ذلك؟ ولقد خرجت من المسجد خشية نزول غضب الله. لا يجوز هذا، المرأة أن تصعد منبر الرجال في المسجد مسجد الرجال وتصور الرجال والنساء، هذا عبث. قصة مصارعة عمر للجني، لا أعلم لها سندا ثابتا. أتلاقى حكم التصوير الفوتوغرافي دون حاجة حرام ولا يجوز إذا لم تكن له حاجة. شيعي يقول اترك هذا الطريق لأن الحساب قريب، وارجع إلى مولاة أمير المؤمنين علي، وارجع إلى مولاة أهل بيته. يا حبيبي، شخص يقول لي أشهد الله ثم أشهد الخلق أجمعين أني أحب الله ورسوله وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب خليفة رسول الله أبا بكر وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أجمعين وأحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا؟ والله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحة أكل كبد حمزة، حسنها بعض العلماء وصفاته، لكن ما استطعت أن تمضغها ولا استطعت أن تبلعها، الصفات التي لا بد للمحدث أن يتحلى بها في علم الحديث، يتحلى بتقوى الله والإخلاص في عمله والخلق الكريم، وكذلك يتقن العمل. الشراء بالتقسيط، ثم إذا أردت السداد الفوري قبل انتهاء فترة التقسيط خفض المبلغ المتبقي بنسبة 20%. لا يكون هذا شرطا يا عمرو يا دكتور عمرو أثناء العقد الأول، إن الذي انطررتم على ذلك عند وقتها فلا بأس بمثل هذا الطراب أما كسرت الله، لأنه يدخل في البيعتين في بيعة خلقت الإبل من الشياطين. مع الشرح في سند هذا الحديث مقال وأحتاج إلى إظهار علته إن شاء الله فور الوقوف عليها، فإن العهد به بعيد. والله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البعج اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هل يجوز أعمل القبو تحت المنزل في ألمانيا مسجد وأخبر أصدقائي وجيراني؟ يجوز ذلك لحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هل السحر يسبب الوسواس القهري؟ السحر مرض وتعوذ بالله منه واقرأ المعوذات، وإن كنت مريضا مرضا نفسيا عليك بالأطباء الذين يتخصصون في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله. الذهب الزينة عليه زكاة، أختار القول بأنه يزكى. كيف أكون طالب علم؟ تفضل كن طالب علم شرف. أي الحديثين أصح؟ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يا الأصح. إنها ضيعة دلني على عمل أثبت به إلى الآخرة. استعين بالله واسأل الله الثبات. قل مقولات أهل الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قل مقولات أهل الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم اختلطي برفقة الصالحة من النساء الصالحات. هل تجوز الصلاة على الميت في وقت الشروق؟ انتظر حتى ينتهي الشروق بعشر دقائق وحلت المشكلة. هل يجوز البيع بالتقسيط لسلعة أشتريها عندما يطلبها الزبون مني ثم أبيعها له بالقسط؟ تملكها أولا تملكا كاملا ثم خيره. حكم الشغل في النظافة في مطاعم أوروبا جائز لكنه عمل ممتهن. الأطباء النفسيون لا يعترفون بالرقية الشرعية في علاج الوسواس القهري. دعك من عبثهم واعترف أنت بالرقية ورق نفسك، ولا هم يستطيعون شفاء أنفسهم فضلا عن شفاء الناس، بل كثير منهم يحتاجون إلى علاج نفسي. هل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس في جماعة؟ نعم تجوز. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وما أنقذهم إلا حر الشمس، قال النبي ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم صلى بأصحابه. هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أكل لحم جزور فليتوضأ به، قال الحنابلة. أما الذين قالوا بعدم ثبوته وهم الجمهور أو الغيور قالوا بالنسخ، الجمهور قالوا بالنسخ، فالأحوط أن يعني من الجمهور من ضعف الخبر ومنهم من قال بنسخ، الأحوط خروجا من الخلاف أن تتوضأ. الشيخ محمود رجاء حفظه الله يسأل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام وسيء الأسقام. أحتاج مراجعته لكنه لبعض فقراته شواهد، أما السند نظر إلى ما يسأل يحفظك الله. رجل النبي بالقسط وعنده محل للبيع بالقسط، ولكن طلبت منه شيئا وليس عنده، يجوز شراؤه لي ثم أخذه بالقسط، يتملك ويخيرك أو يكون وكيلا لك ويأخذ أجر الوكالة. أنها بنت واحدة لوالدي كتب لي حاجة، كتب لي حاجة باسمي وعايش. إذا كانت حاجة خفيفة لا بأس، أما إذا كان يضر بسعر الورقة من أجلك فالظلم حرمه الله. بارك الله فيك يا محمد. شيخ أحبكم الله لدعمنا فيه، شخص يقول إن قراءة أسماء القرآن بركعة لا يكفي الوقت ولا يقبلها العقل. هذه القصة قصة قراءة عثمان بن عفان القرآن في ركعة واحدة عند الكعبة، في كل طرقها مقال، في كل من العلماء من يحسنها بمجموع الطرق، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف وأنا أجنح إلى ذلك. على أي حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في 7 وفي رواية في 3 ولا تزيد على ذلك. كيف وكال ويبيع له بالتفصيل؟ يقول تفصل هذه ويقول لك اجعلها وكال، تقول له اشتري لي سلعة ولك مقابل الشراء 10% أجر وكالتك عني في شرائها، تمشي هكذا. أما إذا لم تريدها يتملك السلعة تملكا كاملا وينقلها إلى مكانه ويخيرك. لماذا لا يتم التثبيت إلا لأصحابي أشخاص ما يعني لا تظنين بنا السوء يا صفاء، إن الله قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن هو قد يكون هناك أخ مسؤول عن موقع كبير ويصدر أسئلتهم تفرض علينا فرضا، غفر الله لك. الجلوس في المسجد من بعد صلاة يوم الجمعة، الجلوس في المسجد بعد صلاة الجمعة زمنا طويلا حتى تقضي تحصيل صلاة ساعة الإجابة، الجلوس في المسجد فيه فضل. الملائكة تصلي أحدكم على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. لكن هل السلف كانوا يصنعون؟ ما وقفت على شيء في هذا الصدد. يقول انه لاجئ بغير بلدي وما اعرف امتى يطلعوني مطرود، هل يجوز الصلاه؟ في كل حال لا اتمم صلاتك، انت سنوات تمكث. هل صلاه الحاجه بدعه وصلاه التسبيح؟ لا نقول بدعه، انما استندوا بها صلاة حاجة ضعيف، أما النبي كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. حكم العمل الجماعي الدعوي، دقق في سؤالك إن كنت تقصد أميرا ومأمورين ومن ثم جماعة وجماعات وفرقة بين المسلمين، فهذا لم يرد على عهد رسول الله ولا أصحابه. أما إن كنت في مسجد وقل يا زيد أنت رتب لنا المحاضرات، يا عمرو أنت نظف المسجد، يا فلان أنت مسؤول عن تحفيظ القرآن، شيء طيب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل العين تموت إنسان؟ كل شيء بقدر الله وبإذنه. منصور المقدم ما شأنه؟ حتى صح كلمة لا ولاية لأسير أجبنا عليك بما حاصله أن هذه المقولة ليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان يظن أن الشخص اضطر بناء على السجن أن يقول أو يعمل شيئا معينا فلا يقبل في مثل هذه الحال. زكاة الفطر هل يجوز تقديمها نقدا؟ لا يجوز. عثمان قرأ صور وآيات بعد قراءة القرآن، أعتقد لا تعتقد ذلك لأن اللفظ أنه قام بالقرآن في ليلة. حكما لا يستطيع الأكل باليمين فخلقته يأكل اليسار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا رب خفف عنا الهم. كيفية حساب زكاة المحلات التجارية؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، والبضاعة الدائرة التي تباع وتشترى هي التي تزكى، هي التي تزكى، تقوم بسعر سأل الجملة الذي إذا أعلن بيعت به السلع بيعت به السلع ويخرج ربع العشر. هل صحيح أن أذن أشياء تأخر عن وقت نحو 20 دقيقة في مصر؟ ما حصرت بدقة، لكن وقت العشاء كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سقط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرصها، هذه الحمرة التي في هذا الاتجاه إذا ذهبت دخل وقت العشاء. حديث هذا خالي، فليرني امرؤ خاله في سعد بن أبي وقاص، قال النبي هذا في شأنه هذا الحديث حسن. لا أكلم أبي لأنه ضرب أمي وأهناها مرات كثيرة وطردها علي وزر. كلمه لوجه الله وطيب خاطر أمك. يا سيد الجنة ماذا يقول؟ أنا هخرج. هل يجوز أفرض النقاب على خطيبتي قبل الكتاب؟ ليس لك علي أي تسلط قبل ختم الكتاب، أنت رجل غريب. ما صحة حديث أن النبي كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت؟ سيعتبره مش الحديث صحيح. هل يقول مهموم سمع الله لمن حمد؟ لا، صح أنه يقول ربنا ولك الحمد. أمه لا تصوم رمضان أبدا ولا تطعم، هل يجب علينا القضاء عنها إذا ماتت؟ إن قضيتم عنها لعل ربي يرحمها، ولا فأرضت إلى ما قدمك مصطفى رضوان. لا أستطيع شرح الحديث في مثل هذا الموطن فأمسك. لا أكلم أمي نهائيا لأنها تهينني ولا تعملني كرجل، هل علي؟ حديث أنزل الناس منازلهم باب اللفظ في مقال، لكن سنة الرسول تفيد ذلك. إلى هرقل عظيم الروم، هل للفتور في العبادة والإحساس بعدم الاستفادة من الدروس والخطب؟ هل اسأل الله أن يصرف عنك هذا الكسل، تعوذ بالله من الكسل. أبوه مات في العمرة وهو محرم، ما مقامه عند الله؟ مقامه مع أعماله يعلمه الله. حديث الصلاة في مسجد قباء بعد العمرة لا يصح. نصائح لطالب علم من طالب داخل أولى جامعة، أسأل الله التوفيق ويستقيم على أمر الله، حافظ على صلاته ويحافظ على نفسه من الاختلاط المحرم، وينتقي صحبة صالحة. لقد مات أبوه لا يكلم عمه، ودفن في مقبرة عمي، والآن أنا بنيت قبر خاص بنا، هل أنقل أبي؟ لا تنقل أبيك، لا تنقل أباك، وادع له ولعمك. هل يجوز الأكل من النذر على حسب صيغة النذر؟ إذا قلت لله علي أن أذبح بقرة للفقراء فلا تأكل منها أنت، إلا إذا كنت فقيرا. كما قلت لله علي أن أذبح بقرة فلا بأس أن تأكل منها. حكم الفكة داخل المسجد، يعني الفكة واحد يقول للشخص هذا 10 جنيهات فكها لي جنيهات، هذا لا يدخل في البيع على الأصح، أنه عرف صار عليه الناس. كيف نتصرف في حالة الخلاف بين العلماء؟ خذ الأحوط لدينك المدعم بالدليل. هل يجوز الأكل والشرب وأنا مستلقي؟ تأكل وانت نائم ليس عندنا ما يمنع، لكن قد تتضرر. ماذا يفعل من حتى شابا فمات؟ الحسد تمني زوال النعمة، لكن إن كنت تقصد أنك عائن عينك سيئة والعياذ بالله فأصبته بالعين فكان سببا في وفاة، عليك بالاستغفار والعمل الصالح والدعاء له. ما ضوابط الصلاة جالسا إذا كنت لا تستطيع القيام؟ والفريضة يجب فيها أن تكون قائما، إلا إذا عجزت صليت جالسا. أما النافلة فيجوز أن تصلي جالسا وأنت قادر على القيام، لكن أجرك النصف. هل أبو بكر مازح النبي وهم يأكلون التمر؟ لا أدري. بارك الله فيك يا أخي الصوفاني. القراءة من السجدة والإنسان فجر الجمعة من باب من لا يدرك كله لا يترك كله، لا بأس بذلك إذا عجزت عن قراءتها تامة. لا يثبت حديث اسمه صيحة رمضان. هل صحنا في الموسيقى خلاف؟ النبي قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم إن مزامير الشيطان داخلة في الموسيقى. الله قال لإبليس أجلب عليهم بخيلك ورجلك. سلفانا تسأل أنها في الغربة لا تعرف أحد كي أسأله وأنا مضطرة. ما عدد الفرائض التي ما عدد النوافل المفروض نصليها؟ هي نوافل ليست مفروضة. ماذا سألت عن النوافل الرواتب؟ اثنان قبل الفجر، اثنان قبل الظهر، اثنان بعدها، واربعة قبل واربعة بعدها، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، النوافل الرواتب. هل يجوز أن نصلي صلاة الليل بعد أن صلينا الوتر؟ إذا كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فاجعل صلاتك من آخر الليل وترا. لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن إذا أوترت ولم يكن في دينك أن تصلي ثم بدلك أن تصلي فصلي مثنى مثنى. ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر. هل يجوز الإجهاض قبل 40 يوم بسبب شغل المرأة؟ لا تجهضي ولا تجهدي. هل يجوز تأجيل سجدة القرآن بعد الانتهاء من قراءة الجزء بالكامل؟ لا، هي في حينها. حكم الأسد المصنوع من الجبس، لا تدخل بيتك الملائكة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نظرت ونوط إن أخي طعاما معينا إن نجح وقد نجح ولا يريد شيء ويرفض أي حاجة مني، ماذا أفعل؟ كفر كفارة يمين. إذا رأيت عمود أحمر من جهة المشرق فإنها سنة أسبوع، هذا تخريف. هل يجوز أن يتعلم الشخص علم الحديث قبل قراءة القرآن؟ يجوز. عندي كثرة الضيوف، أنا تعبت وأنا أنزعج منهم والأذنبت. أكرم الأضياف واتق الله ما استطعت، وننصح زوجها أن يأتيها بخادمة تساعدها أو يشتري طعاما جاهزا للأضياف رحمة بزوجته. ما أجر من التزم بصلاته إلا الفجر؟ والتأكيد كبيرة شعبة من شعب النفاق به وتركه صلاة الفجر. أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يجوز توزيع لحم التضحية لغير المسلمين؟ يجوز. والنبي قال ليس في لك في عفوا لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حكم اسم مايا، ما أدري ما مايا. متى يجوز دفع المبالغ لقاء الحصول على وظيفة في الدولة في العراق؟ أصبح دفع المبالغ من الابتلاءات التي ابتلينا بها الحصول على الوظيفة أصبح من الشيء النادر. إذا كانت الوظائف تتأتى بالمسابقات ويختارون الكفاءات فلا يجوز لك أن تكسر هذه المسابقات والكفاءات، لكن كل مقام له مقال وكل بلدة أحكمها، فأنت أعلم بما يعتريك في بلدك. عملت عملية وقال لي الطبيب صلي جالسا مع القدرة على الوقوف لكنه خطر. اسمع كلام الطبيب، لأن رأيت رسول الله في المنام فدعا لي أن أكون من أهل الجنة. أي صالح شيء طيب الحمد لله. هل يجوز المرأة أن تقيم أسبوعا في مدينة مع ابنتها؟ يجوز. جوزي يشتري اسمه زوجي مش جوزي، تقديم الجيم على الزاي غلط، اسمه زوج. ولم يقل وخلق منها جوزها زوجها. يشتري الأكل وأكل منه وأقول باص. هل علي ذنب العلم بكوني جعانة؟ يعني زوجك يشتري الأكل وتأكلين منه، إن سألك أين لك قلت باص أكلت جعانة، وما المنع أن تقول لا أكلت؟ إذا كان متوحشا صدرك تكون ضرورة، لكن هل الذي يؤخر صلاة الصبح سجدة التلاوة تلزم أن يكون متوضئا؟ تلك مسألة خلاف، والجمهور يقولون يلزم الآن يلزم للصلاة يلزم العبو. أما طائفة من الحديث فيقولون لا يجب أن تكون متوضئا عند سجدة التلاوة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا خر ساجدا وكل من معه سجد، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. حكم اسم إسراء لا بأس به، حكم سفر المرأة من القاهره إلى طنطا بدون محرم للضرورة يجوز مع رفقة الأمينة، حكم شراء دراجة بخارية بدون أوراق نخشى أن تكون مسروقة، حكم شراء شقة عن طريق البنك لا يجوز، حكم تركيب الرموش الصناعية التي تلصق على جفن العين ابتعد عنها قد تدخل في الوصل والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، إنه متزوج وله كفلان طفلان واكتفيت بهما خالفت السنة ولم تصف الصواب. النبي يقول تكثروا فإني مباهم بكم، ما معنى إن الله خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن؟ ورد حديث قد يوضح وإن كان في سنده مقال، اللهم رب السماوات 7 وما أضللنا، ورب الأراضين 7 وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه البلدة الحديث. كلام يسير يا مصطفى رضوان، أعرض عن هذا السؤال لا أستطيع أن أفسره لك في هذا المقام، أعقل حفظك الله. صديقتي أعدت أحد الأشخاص آلة موسيقية هل عليها وزر وما الكفارة؟ الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قراءة القرآن بغير وضوء لا بأس بذلك لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. قالت عائشة رضي الله عنها والنبي قال من الليل فقرأ 10 آيات خاتمة لسورة عمران ثم سورة الأمران ثم ذهب وتوضأ. أحمد بن عبد المعتمد، حكم صلاة الرجل في البنطاق إذا كان ضيقا، الصلاة صحيحة عن كراهة لكن المعتمد ليس من أسماء الله الحسنى، فما يبي عبده أباك لمن؟ حكم إذا كانت أمي تؤدي الصلاة كلها على هيئتها إلا السجود فتجلس على كرسي لوجود جلطة قديمة بقدمها فتتألم إذا سنيت قدمها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التحدث بألفاظ القرآن لا بأس ما لم يكن متكلفا تكلفا شديدا، خذها ولا تخف مثلا لا بأس بذلك. الله ينور عليكم. شرب البيبسي حلال. أحمد النميري هذا ما أسئلته غريبة، ستصنف بعد ذلك أنك صاحب غرائب، فأصحاب الغرائب قسمان بل أقسام، فأحذر على نفسك من أن توصف بأنك من أصحاب الغرائب، واسأل أسئلة العقلاء الرشدة. هل تجوز إقامة صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ وزي ابن غرائب النميري يقول هل فعلا السلف لا يضحك؟ آتي ما شأنك؟ زوجتي رأت رؤيا أننا خلاص. هل على من مصاريف الزوجة إن غضبت في بيت أبيها؟ إن غضبت بحق فعلى الزوج، إن غضبت بباطل فعليها. حكم شرب الفيروز إذا كان لا يسكر فهو حلال. أمه فعلت أشياء كثيرة منها أنها تزوجت من ورائه، وأهلته فعلت أشياء كثيرة، تركتهم أطفالاً هل تجوز مقاطعتها؟ ما بقي إلا الود إن تابت تاب الله عليها. وجزاك الله خير يا سيد عزب. يا مصطفى رضوان كلمني فيه في الهاتف، والتزم بعض الشيء لأن شكله حزين جداً. ما أدري هل التهجد في رمضان بدعة؟ ليس ببدعة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل لا تعمل فيها يا كمال، دعي غيرك يعمل فيها ما يحفظك. هل الأموات يتلاقون بعد الموت؟ لا يثبت في ذلك خبر. فشاجر زوجي مع ابنتي وقال لي انت دخلت في الموضوع وتكلمت فانت طالق ولم اشعر. فقلت له اهدى، هل وقع الطلاق؟ ان شاء الله لك يقع الطلاق في الكفارة. هل يجوز تعمل حرف يا في الجامعة يا الله يا رحمن؟ يجوز، لكن هي كلمة اللهم معناها يا الله. أقول اللهم أدنا في الدنيا حسنة، وهذا الوارد في الكتاب والسنة. اللهم أبرم لأمتي أمر رشدي، أمور كلها اللهم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، معناها يا الله بارك لنا فيما رزقتنا. هل التوحيد مهم في العبادة؟ كيف يصل الجبوري لا يقبل منك عمل إلا إذا كنت من أهل التوحيد، أما إذا كنت من أهل الشرك فأنت ضائع. حكما يصلي الفرد وتكسر في غالب الأحيان لا يأثم أفلح إن صدق. الله يغفر لنا ولك يا أختي، بارك الله فيك، يغفر لنا ولكم ما لا يعلمه إلا هو. أترك قيام الليل أحيانا من الحر، ليس قيام الليل واجب، صليه من الضحى إن تركته ليلا. يقول يا طيب يا ليت حد يتواصل معي لو سمحت. يا مصطفى اقرأ شرح الحديث في البخاري، بارك الله فيك. تأخير إخراج زكاة المال لوقت معين لفائدة فقيرة معينة لا بأس، إذا كنت مجنب المال في على جانب لم تخلطه بسعر أموالك إلا أن تأتي هذه الفقيرة لكونها من الاحتياج الشديد من وجهة نظرك لا بأس. هل الساحر التوبة؟ يجوز أن يتوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما أسئلتك يا هشام بن محمود؟ كيف أترك ذنبا قد تمكن مني؟ اسأل الله العون وجاهد. هل يجوز للحيض أن تغسل ميتا؟ لا مانع من ذلك. هل ضحى النبي بمئة ناقة؟ لا، هذا في الحج، لما الحج كانت الدماء التي ضحى التي لم تكن أضاحي، إنما كانت دماء للحج كالقران، كان قرين فضحى بمئة. ما صحة حديث المتخاصمين لا ترفع أعمالهم؟ ثابت، لعن الله أكل الربا. حكم لعق الأصابع بعد الأكل لا مانع منه، وقد ورد به حديث قبل أن نمسح بالمنديل لعقها. لماذا وقف المشركون خارج بيت النبي ينتظرون حتى يخرج ولم يدخلوا ويواجهوا؟ هذا قضاء الله سبحانه. حكم الطلاق المعلق بشرط بنية التهديد يكفر كفارة يمين. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ يجوز الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة. هل يجوز شراء الذهب والفضة بالقسط؟ لا يجوز. نعم، بيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. يعني اللاقي من السنة لا يقال ذلك. حديث إن أبي وأباك في النار أخرجه مسلم في صحيح. هل تجوز صلاة الضحى في جماعة لا تكن عادة؟ ما ورد أن النبي صلى الله في جماعة إلا يوما ذهب يفتتح مكانا في بيت ألباني بن مالك كي يتخذ منه أسجدا. رمضان سمحك الله، رمضان أين سؤالك حسن يبلغك السلام. تشغيل الموظف لأموال عهداته التي يقوم بتسويتها على رأس العمل لمؤسسته التي يعمل بها، يخشى أن تضيع فيقع في حرج لا فلا يفعل إلا إذا استأذن صاحب العمل. أنواع عذاب القبر ما فيها تفصيل بسند يثبت. هل ياسين من أسماء النبي؟ ليس من أسماء النبي. أطمئ رجلات لعمال النظافة المسؤولين عن المسجد من صندوق الصدقات لا بأس. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ نعم يجوز له ذلك. ما حكم بيع الاسم التجاري؟ لا بأس. ما الحكمة من خلق الشيطان؟ ابتلاء ابتلى الله به العباد. الحروف المقطعة أمر العلم بها موكول إلى الله. حديث ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن يا علي غفر لك مع أنه مغفور لك، وذكر الحديث سنده ضعيف. صوم يوم عاشوراء الذي صامه النبي هو يوم العاشر، ولكنه قال لئن عشت إلى قبل لصمن التاسعة فمات. فكان ابن عباس يرى أن الصيام هو التاسع، إلا أن الجمهور يرون أنه العاشر. أما لصوم الحادي عشر فلم يرد فيه نص. حكم عمل بوفيه في بنك جائز. ما أعرف هذا الذي تتكلم عنه. صحة حديث وجد أبي أمامه جالسا في المسجد وقوله ديون لزمتني. وجد أبي أمامة جالسا في المسجد وقوله ديون لزمتني عموما. حديث سورة الوقاعة لا يصح. وعانك الله يا صالح الجبوري. كاد راتبي لا يكاد يبقى منه شيئا، هذا من ذنوبي وهذا من رضا الله علي. أدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة بارك لنا فيما أعطيت. هل الذبيح إسحاق؟ لا، الذبيح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى فبشرناه بإسحاق وراء إسحاق يعقوب. فلا يتصور أن يبشرها بإسحاق بعد أن يمره بذبح إسحاق، لا يتصور أن يبشره بوراء إسحاق يعقوب ويمره بذبح إسحاق قبل أن يولد له يعقوب. حديث أسماء النبي الخمسة ثابت صحيح. حكم تبديل معدات قديمة بأخرى أفضل منها مع دفع الفارق لا بأس. الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. حديث أخذ الرسول لأبي حسن وحسين قال من أحبني وأحب هذين وأبيهما وأمهما كان معي في درجتي لا يثبت، لكن في من أحبني فليحب هذين. حكم إكرام بعض الزبائن دون معرفة صاحب العمل إذا كان في حدود المسموح لك لا بأس. لدي زميلك العمل تقوم بالنميمة وإفساد ذات البين بيني وبين رفاقك الرجال والنساء، مش فاهم. المهم تقوم إذا سلمنا أنهن نساء فلا أقوم بشكوتها للمديرة، مع العلم أنني أخشى إذا اشتكيت ربما أتسبب في ضجيع العمل. إذا كانت مفسدة وتركت العمل ما الضرر؟ أنصحيها أولا. هل بعض الصالحين الآن من ألهمهم الله أنهم آل ياسين؟ حكم بيع وشراء القطط لا بأس. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم بيع السنور لا يصح. معلول. الأخت سناء بنت مرسي ولماذا يزعل منك يا غفر الله لنا ولك؟ هل يأخذ الذكر مثل الأنثى في الوصية الواجبة؟ ليس لهم وصية واجبة أصلا، لا للذكر ولا للأنثى. في هذا القدر يجتدي سيدنا الآن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الدعوة إليه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فابذلوا من جهدكم جهدا ومن وقتكم وقتا ومن مالكم مالا ومن وجهتكم وجهدا لنصرة دينكم ولن يتركم الله أعمالكم. أيها الإخوة حافظوا على أخواتكم الإيمانية وابتعدوا عن الخلاف والفرقة، فإن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشكر الله أولا وآخرا وأحمده وأسأله أن يلهمنا حمده في الأولى والآخرة وفي الدنيا والآخرة، ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات مواصلا الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.